الحمد لله العلي الأعلى القائل في كتابه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الذي أرشد عباده لاتباع نبيه المصطفى وخليله المجتبى فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والصلاة والسلام على من بعثه الله هدى للعالمين وسراجا منيرا للمتقين وقائدا لعباده الموحدين القائل صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى الذي من تمسك بها فاز وأفلح ونجا. عباد الله، تمسكوا بوصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واسترشدوا بهديه وأمره واجعلوا ذلك شعاركم في الحياة وغاية تسعون لتحقيقها، فإنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الحريص عليكم المشفق على هدايتكم ونجاتكم. عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس منا في أيدي الناس. هذه الوصايا الثلاث يا عباد الله، يا لها من وصايا إذا أخذ بها العبد، فمن أخذ بها تمت أموره وأفلح. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأنه يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها وأن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وذلك بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وفي ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلب، ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأن لا يصلي غيرها وبعدها. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستحضرا ومستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. والصلاة إذا صلاها العبد على هذا الوجه فإنها تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل لما تؤثره من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. رزقني الله وإياكم إقامة الصلاة والخشوع فيها والطمأنينة فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله هدى للمتقين وقائدا لعباده المؤمنين المتقين. أما بعد، عباد الله، وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فعليه أن لا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل فيه انتقاد أو اعتبار فليدعه، فإذا تكلم به ملكه الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. فاحفظ لسانك يا عبد الله، وراقب الله في كل ما تقول. وأما الوصية الثالثة ففي قوله واجمع الإياس مما في أيدي الناس، فهي توطين نفسه على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يسأل يطمع إلا في فضله ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس مما في أيدي الناس عصمة للعبد من كل نقص ومذلة، ومن أيس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عند ذلك عبدا لله حقيقة لا عبدا للعبادة، سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العز والشرف، فإن المتعلق بالخلق يكسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم، وأما من تعلق بالله وفوض أمره إلى الله ولم يسأل الناس شيئا فإن الله عز وجل يعطيه قوة وعزة. ولهذا لما وفى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جعلنا الله وإياكم ممن تزكى بنفسه عن الخلق وعلق قلبه بالحي الذي لا يموت، وجعلني وإياكم من المتوكلين على الله وحده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم سق يا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم ارحمنا يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين.